والحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه أو يخرجه، وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكي عن أبيه بأنه حديث منكر لأن في إسناده عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وهو منكر الحديث. وقال ابن العربي إن الحديث لم يثبت، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. نعم، الحديث المذكور معروف عند أهل العلم ولا بأس به عند أهل العلم ولا نكرات في ذلك، فإن الله جل وعلا له أن يخص من شاء من عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، وإذا خص الأنبياء بتحريم أجسادهم على الأرض فلا غرابة في ذلك لما لهم لديهم من الكرامة، والصلاة والسلام عليه مشروعة مطلقة، ولو فرضنا أن الجسد قد أكلته الأرض كما تأكل أجساد الناس الآخرين فإن هذا لا يمنع من الصلاة والسلام عليه، ولا يمنع أيضا من تخصيص الجمعة بذلك لما جاء بالحديث، فإن الصلاة والسلام عليه مشروعان دائما عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة والسلام عليه أمر مشروع في حياته وبعد وفاته حال كونه في البرزخ وبعد وفي غير ذلك، فهذا أمر مشروع ومعلوم. أما كون جسده يبقى فهو في هذا الحديث وسنده لا بأس به عند أهل العلم. وأما قول العباس فلا أعلم إلى يومي هذا صحته ولم أتتبع أسانيده، ولو فرضنا صحة أثر العباس فإنه لا ينافي ما قاله العباس، قد يعتري الجسد ما يعتريه ولكنه يسلم ويبقى، ويحرم على الأرض أن تأكله وتزول، ويزول ما يعتريه من تغير ورائحة تزول، فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فإذا وضع في القبر ففي إمكان أن تزول هذه الرائحة وهذا التغير ويبقى الجسد سليما طريا، ليس في هذا ما يمنع، ليس في الشرع ولا في العقل ما يمنع ذلك. والمقصود أن الصلاة والسلام عليه مشروعان مطلقا سواء بقي الجسد أو لم يبقى الجسد، وكونه تعرض عليه المهم الروح، فإن روحه باقية، وهكذا الأرواح باقية عند أهل السنة والجماعة، أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، وروحه صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام، وأرواح المؤمنين في صفة طائر يعلق في شجر الجنة، وأرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى غلد المعلقة تحت العرش، وهي في أجواف طير الخضر كما جاء به الحديث الشريف. فالمقصود أن الأرواح باقية وفي الإمكان عرضها على عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وإذ ذهب الجسد، ولكن حديث أن الله حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء لا بأس به، فالأصل الأخذ به والبقاء عليه حتى يعلم بالنص الذي لا شك فيه ما يخالف ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أرض أن تأكل أجساد الأنبياء خبر منه صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فمتى سلم الخبر من العلة وهو عند ظاهر عند أهل العلم في ظاهر أسانيد صحيح ولا بأس به، وإذا ثبت أثر العباس فإن ما قاله العباس لو ثبت وقع فإنه لا يمنع من بقاء الجسد وزوال هذا الأثر الذي قاله العباس مما يعتريه الأجساد، قد يعتريه ما يعتريه ويزول ولا يبقى له أثر، وقد يكون العباس قاله عن اجتهاد منه واعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم كالناس في هذا الأمر ولم يطلع على الخبر الذي رواه أوس من ابن أوس، وهو خبر إن الله حرم أن تكون أجساد الأنبياء. فالحاصل أن العباس قال ذلك إذا ثبت عنه عن اجتهاد وعن اعتبار له بغيره من الناس، ولله يخصه بشيء دون بقية الناس كما خصه بأشياء دون بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهذا كله لا يوجب اعتراضا ولا يقدح في هذا الحديث لو صح الأثر عن عباس. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع سعود عبد الله الحربي من حائل، يقول: عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، فهل يجوز لي أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا؟ أعيد. يقول: عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، فهل يجوز أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا؟ إذا طلق الرجل زوجته مرتين فله طلقة ثالثة باقية. نعم. فله مراجعتها إذا كان في العدة ولم يطلقها على مال، بل طلق من دون مال، له أن يراجعها. فإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج جديد، بعد زوج يتصل بها يجامعها في نكاح شرعي صحيح. أما إن كانت قد خرجت من العدة بأن طلقها طلقة الثانية واعتدت ولم يراجعها، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، لأنها بالعدة بانت منه بينة صورة، فله يتزوجها زواجا جديدا كسائر الخطاب ما دام بقي لها طلقة. فإذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما هو نص القرآن الكريم. نعم. هذه الرسالة من المستمع محجوب علي حسن من الرياض، يقول: نحن جماعة من رعاية الدول العربية نعمل بالمملكة، ولنا مسجد بمحل عملنا نؤدي به جميع الصلوات، ولكن إمامنا له عادة بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر دائما يرفع يديه بالدعاء لمدة طويلة، ويرفع المأمومون أيديهم أيضا خلفه، وبعد الدعاء يسجد ليكمل الصلاة. ولما كان أكثر المصلين يتجادلون في هذا الموضوع، وأكثرهم يعتبره غير صحيح ولا يجوز، لأنهم لم يفعلوا ذلك في الحرمين وهما مقياس وقدوة، وعندما أخبرنا الإمام بذلك أخبرنا بأن ذلك لا يعتبر دليلا، فنرجو توضيح الحقيقة، ولا زالت الشكوك بين المصلين حول هذا الموضوع، وإمامنا يقول لنا حينما قلنا له ذلك قال: إن المذاهب متعددة، فهي تصل إلى 1600 مذهب في الإسلام، فما رأيكم في هذا الموضوع أثابكم الله؟ لا ريب أن ما فعله الإمام قد قال به بعض أهل العلم، ويسمى القنوت. نعم. وهو ما الدعاء ليؤتى به بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية رحمة الله عليهم، وهو قول معروف في الإسلام، يحتجون ببعض الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلت حتى فرغ الدنيا في الصبح. ولكن الصواب من الأقوال في هذا أنه لا يشرع إلا للنوازل، إذا نزل بمسجد نازلة من علو نزل بهم فإنه لا بأس أن يقلته، بل يشرع لهم القنوت مدة معينة ثم يتركون القنوت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقلت في النوازل وقتا معينا ثم يترك ذلك عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، وقلت شهرا صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. أما الحديث أنه كان يقلت الصبح حتى فرق الدنيا هو ضعيف كما ذلك بين أهل العلم. وقد ثبت في الحديث الآخر من حديث سعد بن طارق من أشياء من أشياء عن أبي أنه قال لأبيه: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقلتون الفجر؟ فقال له أبوه: أي بني محدث. فبين طارق رحمه الله وهو صحابي جليل أن قلوت الفجر محدث وأن لا ينبغي فعله، وهذا هو الأرجح، أرجح القولين. فينبغي المؤمن أن يتحرى في صلواته وفي سائر أعماله ما يوافق السنة والكتاب العزيز وأقوال أهل العلم معتبرين، وهذا القول هو الأرجح أنه لا ينبغي القنوت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم في النوازل، مثل إذا قالت يدعو للمجاهدين في الأفغان وعلى أعدائهم بعض الوقت ثم يترك. أما يستمر في القنوت بعد الفجر بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر دائما، هذا الصواب أنه غير مشروع، وإن قال به من قال به من الشافعية وغيرهم، فالصواب أنه غير مشروع. وقد قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذا الأمر إلى السنة وجدنا فيها الدلالة على أن هذا غير مشروع، فينبغي للإمام ترك ذلك وعدم فعله عملا بالسنة الصحيحة، واتباعا لبقية أهل العلم في هذا الباب، ولا سيما في هذه البلاد، فإن هذه البلاد أئمتها لا يقرثون في الفجر أخذا بالسنة الصحيحة التي بينا لك أيها السائل. وأما قول الإمام أن في الإسلام 1600 مذهب، هذا كلام فيه مجازفة وكلام غير لا ينبغي، فإن ليس كل مذهب يوجد يعتبر في الإسلام، هناك مذاهب باطلة وهذه مبالغة قبيحة لا ينبغي لمن يقول مثل هذا. فليس كل مذهب يدعي صاحبه أنه مذهب إسلامي يقبل، فالمذاهب التي لا توافق الكتاب والسنة لا تعتبر. والمذاهب المشهورة 4: الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية، وهم أئمة وعلماء كبار اشتهرت مذاهبهم وانتسب إليهم علماء فاشتهروا بذلك، ويلحق بهم أيضا مذهب الظاهرية معروف. فهذه مذاهب معروفة، وما اختلفوا فيه من المسائل يعرض الكتاب والسنة. كل واحد قد يخطئ قد يغلط في بعض المسائل، فما اختلفوا فيه رحمة الله عليهم يعرض عن الكتاب والسنة، فما وافق القرآن أو السنة الصحيحة وجب الأخذ به وترك ما خالفه، سواء كان وافق مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو الظاهرية، هذا هو الصواب. أما المذاهب الأخرى التي يشير إليها هذا الإمام، هذه لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، بل ينبغي للمؤمن أن لا يلتفت إلى غير هذه المذاهب. وهذه المذاهب هي المذاهب المعروفة عند أهل السنة والمعروفة بالاستقامة وتحري الحق وعدم الزغي والبدعة. أما المذاهب الأخرى فعند أهلها من البدع وعندهم من الانحراف ما يجب التوقف عن أخذ مذاهبهم وعدم النظر فيها خوفا من شرها وبدعتها. ولكن هذه المذاهب الخمسة المعروفة الظاهرية والمذاهب الأربعة، هذه تعتني بالسنة والكتاب وتعتني بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس عندهم البدع التي عند غيرهم. فلهذا اقتنع بها أهل العلم ورأوها مذاهب إسلامية معتبرة، ولكن ما اختلفوا فيه من ذلك يرجع فيه الكتاب والسنة ويعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وافقهما أو أحدهما وجب الأخذ به وترك ما خالفه. وإذا عرضنا القنوت في الفجر دائما على الكتاب والسنة لم نجد فيهما ما يدل على شرعيته، بل ندل فيهما وما جاء في حديث طارق بن أشيم ما يدل على أنه لا يشرع هذا القنوت بصفة دائمة، وإنما يشرع عند النوازل في الدعاء على أعداء الله وفي الدعاء للمجاهد في سبيل الله بالنصر في وقت معين وقت الحاجة، ثم يوقف ويمسك ولا يستمر. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة، وقد تناولنا رسائل الإخوة محمد علي الجمل من جمهورية مصر العربية دمياط، والمستمع سعود عبد الله مساعد الحربي من حائل، والمستمع محجوب علي حسن من الرياض. أيها الإخوة الكرام، نشكركم أيضا على حسن إصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.